الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مر نظيره في درسي صحيح مسلم والألفية، كلاهما مر فيه هذا الكلام، لكن يجمل الكلام في هذا الباب لأنه مر بشيء من التفصيل في الألفية وصحيح مسلم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى، أربعتهم روى عنهم المؤلف رحمه الله تعالى. قالوا: حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر النخعي القاضي، متكلم فيه وحديثه لا ينزل عن درجة القبول وإن لم يكن في أعلى درجات الصحيح، حديثه أحسن. عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث بهذا اللفظ متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رواه عنه أكثر من 60 صحابيا، منهم 10 المبشرون بالجنة، ورواه عن كل صحابي جماعة، فطرقه لا تكاد تحصى. ولذا حكم العلماء بأنه متواتر لفظا ومعنى. والمتواتر حينما يذكره أهل العلم، وإن لم يكن من مباحث علوم الحديث، وإنما هو من مباحث الأصول، إلا أن معرفته تفيد طالب العلم. لا يعني أن كون المتواتر ليس من مباحث أهل الحديث وأنه من مباحث الفقهاء والأصوليين أن هذا قدح في هذا الفن من أنواع علوم الحديث. وهذا الفن استعمله أهل العلم، جاء على ألسنة أهل العلم الذين هم أشد غيرة على السنة ممن تكلم في هذه الأنواع. من يتكلم في هذه الأنواع ويقول أن المتواتر لا وجود له في كلام أهل العلم، في كلام المحدثين، وإنما وجد في كلام المخالفين ليقسم الكلام إلى متواتر وأحاد فيرد الأحاد في باب العقائد، نقول: إذا أمنت هذه الفتنة وهذه الشبهة فلا مانع من تقسيم الكلام إلى متواتر وأحاد. والأحاد إذا صح إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالإجماع قائم عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم، الإجماع قائم على أنه حجة في جميع أبواب الدين حتى العقائد، وأنه لا يرده إلا مبتدأ. فإذا أمنا من هذه الشبهة وعرف وجدنا هذا الكلام، أعني المتواتر والأحاد، في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكلام شيوخنا قاطبة وشيوخهم وأمة الدعوة، كلهم يقولون تقسيم الكلام إلى متواتر وآحاد. أما كونه يندر وجوده في كلام أهل الحديث وليس من مباحثهم، لأن هذا النوع من الأخبار لا يدخل تحت صناعتهم، لأنهم يبحثون في علوم الحديث في صناعتهم ما يمكن أن يثبت وما يمكن أن ينفى، فيثبتونه من خلال صحة سنده وينفونه من خلال ضعفه. وأما المتواتر فلا يحتاج إلى بحث، المتواتر لا يحتاج إلى بحث، فإذا بلغت رواته من الكاثرة بحيث لا يحصرون وأمن تواطؤهم على الكذب، فأحالت العادة أن يتواطؤوا على الكذب، فإنه حينئذ ولو كان رواته فساقا بل كفارا فإن العمل به لازم، وليس للإنسان خيرة في أن يعمل ولا يعمل، مجرد ما يسمع الخبر يصدقه تلقائيا. ولذا أي خبر مستفيض متواتر، يعني يأتي بطرق متعددة متباينة لا يحتمل تواطؤهم الكذب، فإن هذا الإنسان ملزم بقبوله. فكل واحد منا يؤمن بأن هناك بلد يقال لها بغداد، وأن هناك جواد يقال له حاتم، وهكذا، كما أننا نؤمن بإيمان الصديق وشجاعة علي إلى غير ذلك من الأخبار التي لا خيرة لنا في قبولها. الإنسان لا يتردد في قبول مثل هذه الأخبار لأنها وردت إليه بطرق ملزم منتشر انتشار لا يستطيع ولا المكابرة أن يرد مثل هذا. هل على وجه الأرض من يقول أنه لا يوجد بغداد أو لا توجد مكة أو لا توجد المدينة وإن لم يكن دخلها؟ فهذه بلغته بأخبار كثيرة جدا وصلت إلى هذا الحد الموجب للعلم الضروري الذي لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه. فهذا الحديث متواتر بلفظه ومعناه، ولذا يقول التاودي ابن سودة مغربي: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا، الكذب مصدر كذب يكذب كذبا كذبا كذابا وكذابا، ولا مانع من إعادة بعض الكلام الذي قيل في درس الفجر اليوم في الكتابين في درس الأمس، لا مانع من إعادته لأن تسجيل هذا الدرس غير تسجيل الدرس الماضي، فلا يكتفى بما تقدم، لأن حفظ شرح هذه الأحاديث لا يقترن بشرح الدروس الأخرى، فالذي يستمع لأحاديث ابن ماجه يمكن ما يستمع لأحاديث مسلم وهكذا، مقدمة مسلم ولا لألفية العراقي، وإلا مباحث متداخلة بين الكتب الثلاثة. فهذه الكذب مصدر وهو نقيض الصدق، ولأن الكذب في اللغة مصدر كذب يكذب كذبا وكذبا وكذابا وكذابا، وهو نقيض الصدق والإخبار عن الشيء على خلاف ما هو في الواقع على خلاف واقعه. وأما بالصدق فهو الإخبار عن الشيء على وفق الواقع، وهما نقيضان فلا واسطة بينهما، خلافا للمعتزلة الذين يقولون أن هناك كلام ليس بصدق ولا كذب، ويستدلون بقول الله جل وعلا: أفترى عن الله كذبا أم به جنة. فجعل المقابل للكذب ليس هو الصدق، إنما هو كون الإنسان مجنون، جعلوا الجنون مقابل الكذب. وفصلنا الكلام في هذا في الدرسين الماضيين في درس مسلم وفي الألفية. من كذب علي متعمدا، علي تمسك بها من أجاز الكذب نصرا للحق ودعوة إليه وترغيبا فيه، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي، ولم يقل من كذب لي، ونحن نكذب له لعليه. فأجازوا وضع الحديث في الترغيب وفي الفضائل، وقالوا إن الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق عن القرآن، فوضعوا أحاديث يرغبون فيها الناس بفضل القرآن وقراءة القرآن، حسبة على حد زعمهم، وأنهم كذبوا له لعليه. وهذا قول في غاية السخف والسقوط، فالدين كامل ليس بحاجة إلى ترويج وليس بحاجة إلى دعاية، ففيما صح في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام غنية للمسلم، ولو عمل بكل ما ورده مما صح لشغل وقته به ولاستغنى به عما لم يصح. من كذب علي متعمدا، استدلون أيضا برواية ليضل الناس، فقالوا: ما قصدنا إضلال الناس، وهذه الرواية ضعيفة بالحكم بعضهم ببطلانها، ولو قدر ثبوتها لقلنا إن اللام ليست للتعليل، وإنما هي لام العاقبة والصيرورة، كما في قوله جل وعلا: ليكون لهم عدوا وحزنا، فهم ما اتخذوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إنما اتخذوه قصد رجاء الانتفاع به، لكن صارت العاقبة أن صار عدوا لهم وحزنا عليهم. من كذب علي متعمدا، هذا القيد يترتب عليه هذا الإثم العظيم، فليتبوأ مقعده من النار. ودليل على أن من كذب من غير عمد أنه لا يستحق هذا العقاب، لأن المخطئ والناسي معذور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن هل يعذر الجهل؟ هل يعذر بالجهل في مثل هذا؟ للجاهل أن يتحدث بما شاء، له من نصيبه من الباب الثاني، من حدث عني بحديث وهو يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، لا يعذر في حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان جاهلا، لكن إن أخطأ أو سبق لسانه أو سهى وندم على ذلك وصحح هذا لا إثم عليه، لأن الإثم المذكور في الحديث مقيد بالتعمد، كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتخذ مباءة ومنزلا من النار، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى كل حال الحديث سنده حسن ومتنه متواتر لا إشكال فيه. قال بعد ذلك: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن منصور، شريك هو شريك السابق والحديث بسببه حسن، عن منصور بن معتمر عن ربعي بن حراش بالحاء المهملة، وإن ضبطه المنذري في مختصر سنة أبي داود بالخاء المعجمة، لكن الأئمة كلهم على أنه بالحاء، عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يولج النار، فإن الكذب علي يولج النار يعني يدخل النار، فهو سبب لدخول النار. ومع ذلك عامة أهل العلم على أن من تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يكفر، بل هي هفوة عظيمة وزلة موبقة من الموبقات، لكنه ليس بكافر، خلافا لما يقوله الجويني والد إمام الحرمين أنه يقول يكفر. ابن الجوزي فيما نقله عنه الحافظ الذهبي في الكبائر يقول: لا شك أن من كذب على الله ورسوله في تحليل حرام وتحريم حلال فإنه كفر محض. هكذا قال، وعامة أهل العلم على أن من كذب على الله ورسوله ما لم يستحل الكذب أنه لا يكفر. ثم إن تعمد الكذب جرح به وردت جميع أخباره السابقة واللاحقة، ثم بعد ذلك الندم وتاب وأقلع وعزم على أن لا يعود، تاب توبة نصوحا، فإنه تقبل توبته، يعني في الآخرة، فإن في الآخرة تقبل توبته، لأن التوبة من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليست بأعظم من الشرك، توبة تهدم ما كان قبلها. لكن هل تنفعه هذه التوبة في الدنيا بمعنى أنه تقبل رواياته بعد ذلك؟ من أهل العلم من يقول أنها لا تقبل، بل يستمر تركه وترك حديثه، ومنهم من يقول أنه ليس بأعظم من الشرك، فالمشرك والكافر إذا أسلم تقبل توبته وتقبل روايته. فإن الكذب علي يولج النار يعني يدخل النار، يعني من أسباب دخول النار، وقد يكون هذا السبب معارض بمانع ما هو وعيد من الله جل وعلا، وقد يتحقق هذا الوعيد وقد لا يتحقق، لكنه على خطر عظيم، على خطر عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت المشيئة كسائر الكبائر. قال بعد هذا: حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذه الكلمة التي جاءت على سبيل التردد هنا جاءت مجزوما بها في حديث جمع غفير من الصحابة، فهذا التردد لا يقدح فيها، فاشتراط التعمد في الكذب إنما هو لثبوت الإثم والوعد والوعيد الذي رتب عليه هذا. وأما تسميته كذب فإن هذه اللفظة تدل على أن ما لم يقصد وما لم يتعمد يسمى كذب، ولو كان الكذب خاص بالعمد لما احتيج إلى هذه الكلمة، اكتفي بقوله: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. لما قيد الكذب بالعمد، الكذب الذي يدخل النار ويكون سببا لدخول النار والذي توعد عليه بالنار هو التعمد، دل على أن هناك كذب ليس عن عمد ولا يترتب عليه هذا الوعيد. هذا يستدل به على أن الكذب يشمل جميع الكلام الذي لا يطابق الواقع، سواء كان صاحبه قد تعمد ذلك أو أخطأ فيه أو نسي أو ما أشبه ذلك، فإنه كذب ولو لم يترتب عليه هذا الوعيد. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر. هشيم بن بشير الواسطي ثقة من رجال الصحيح لكنه مدلس، وروى هنا بالعنعنة. في الصحيح عدة يعني من المدلسين، وفي الصحيح عدة كالأعمشي وكهشيم من بعده وفتشي. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو أيضا معروف بالتدليس، وقال عن جابر، فبالخبر مدلسان حدثا بالعنعنة، فالخبر بسببهما فيه مقال، وإن كان المتن صحيحا متواترا من غير هذا الطريق. فعندنا هشيم وعندنا أبو الزبير من رواة الصحيح ورويا بالعنعنة، وخرج لهما في الصحيح بالعنعنة، وعنعنات المدلسين في الصحيحين محمولة على الاتصال، فلا كلام فيها لأحد، لا كلام فيها لأحد. أحاديث الصحيحين التي فيها بعض المدلسين ورووا بالعنعنة لأنها فتشت ووجد لها طرق صرح فيها بالتحديث، وتحسينا للظن بالشيخين، واعتبارا لتلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول. فلا شك أن ما جاء في الصحيحين لا يحتاج أن نبحث فيه، ولا يطعن بسبب عنعنة مدلس، وهنا خارج الصحيحين لا مانع من أن يطلب التصريح وأن يرد الخبر إذا لم يصرح المدلس، لا سيما إذا كان من الطبقة الثالثة، من طبقات المدلسين، من طبقات المدلسين إذا كان من الثالثة فإنه لا بد أن يصرح بالتحديث. فالطبقة الأولى من لم يدلس إلا نادرا، من لم يدلس إلا نادر يعني في جنب روايته، وهذا النادر وجوده كعدمه. ثانيا من احتمل الأئمة تدليسه لإمامته، احتمل أئمة تدليسه لإمامته كالسفيانين، وهذا لا يحتاج أن نصرح. أما من أكثر من التدليس ودلس عن ثقة وغير ثقة فإنه لا بد أن يصرح بالتحديث كما هنا أبو الزبير من الطبقة الثالثة. وأما الطبقة الرابعة من المدلسين فإنهم الذين يدلسون يكثرون منه عن الضعفاء وعن الثقات، أو جرحوا بغير التدليس، فإن هؤلاء لو صرحوا بالتحديث. عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأنتم سمعتم هذه الأحاديث عن جمع من الصحابة بهذا اللفظ، ولذا يمثل به أهل العلم للمتواتر لفظا ومعنى، ويمثل به شيخ الإسلام في مواضع من كتابه من كتبه في مواضع من كتبه يمثل بهذا الحديث للمتواتر لفظا ومعنى، مثل للتواتر المعنوي في كل كتاب بحسب ما يبحث فيه هذا الكتاب. تجده في إذا كانت المسألة في الحوض قال أحاديث الحوض متواترة، إذا كانت المسألة في الميزان قال أحاديث الميزان متواترة، إذا كانت المسألة في الرد على المبتدعة ذكر الأحاديث وقال إنها متواترة في المسائل التي يبحث فيها. وفي منهاج السنة يذكر أن فضائل الشيخين أبي بكر وعمر متواترة، يعني تواترا معنويا لا لفظيا. أما التواتر اللفظي فمثاله هذا، بعضهم يضيف إلى النوعين يعني التواتر اللفظي والمعنوي تواتر العمل والتوارث، تواتر العمل والتوارث وتواتر الطبقة. تواتر العمل والتوارث كعداد الصلوات، عداد الصلوات لو بحثت في أسانيدها ما وجدت في هذه الأسانيد ما يصل إلى حد التواتر، لكن تواتر العمل والتوارث منذ زمن النبوة إلى يومنا هذا، وصلاة الظهر 4 ركعات وغيرها من عدد الصلوات، بحيث لو قال أحد أن صلاة الظهر 3 ركعات يحكم بكفره، يحكم بكفره لأنه خالف القطعي المتواتر تواترا عمليا، وكذلك تواتر الطبقة. فالقرآن الكريم متواتر بإجماع الصحابة عليه، اتفاقهم على ما بين الدفتين، وأيضا بالطبقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغه عن طريق جبريل وعارضه به في كل ليلة من ليالي رمضان حتى أتمه الله في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الصحابة تلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعون تلقوه عن الصحابة، وهكذا تابعوهم وتابعوا تابعيهم إلى يومنا هذا. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو، عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذا أيضا إسناده حسن لما في محمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص الليثي، هذا فيه في حفظه مقال لأهل العلم، وحديثه حسن لا ينزل عن الحسن ذاته، وصححه بعضهم. وعلى كل حال التوسط في أمره لما قيل في حفظه أن حديثه من قبيل الحسن. ومثل الحافظ العراقي بالصحيح لغيره بحديثه فقال: والحسن المعروف بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري. محمد بن عمرو هذا الذي معنا حديثه حسن توبع عليه فارتقى إلى الصحيح، وهذا الإسناد وإن كان حسنا إلا أن المتن صحيح بل متواتر. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة الصحابي الجليل حافظ الأمة على الإطلاق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قد يقول قائل إن الأحاديث كيف نقول إنها متواترة لفظا ومعنا وفي بعضها لا تكذب علي فإن الكذب، بعضهم من كذب علي حسبته وقال، من كذب علي متعمدا، من تقول علي ما لم أقل، هذه معناها واحد لكن ألفاظها مختلفة، فكيف نقول إنها متواترة لفظا ومعنى؟ نقول إنه بهذا اللفظ من كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعده من النار متواتر، والألفاظ الأخرى قدر زائد على هذا التواتر. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن محمد بن إسحاق عن معبد بن ثعلب. وهذا الحديث مروي من طريق محمد بن إسحاق إمام في المغازي، لكنه بالنسبة للحديث أعدل ما يقال فيه النص، صدوق يدلس، صدوق يعني حديثه من قبيل الحسن لا يرد ولا يحكم له بأعلى درجات الصحة بل هو حسن ومع ذلك هو مدلس. وحدث بالعنعنة، حدث بالعنعنة هنا لكنه في مسند أحمد صرح بالسماع، وعلى هذا يكون الخبر حسن إلا أن متنه كما تقدم متواتر. عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة الحارث بن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: إياكم وكثرة الحديث عني، تحذير، إياكم وكثرة الحديث عني، يعني لا تكثر الحديث عني، لأن من أكثر من الحديث لا يأمن أن يقع في الغلط، لا يأمن أن يقع في الكذب، لا يأمن من أن يقول على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقوله. إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، فليقل حقا أو صدقا، يعني هل كل حق أو صدق يمكن نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذا الحديث؟ إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا. هل يجوز أن نركب للكلام الصحيح الذي يحلف على صدقه وننسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، يعني مما يضاف إلي، مما يضاف إلي. أما ما لا يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن ينسب إليه ولو كان حقا أو صدقا، يعني لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقول أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام الواحد نصف الاثنين، هذا كلام حق وصحيح ويحلف عليه، لكن مع ذلك لا تجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا لو ورد بالأسانيد الصحيحة أنه قاله. فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من تقول علي، يعني من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، يعني من قال بنفسه أو حمل أحدا يقول أو كلف أحدا يقول علي ما لم أقل، سواء كان الشخص بنفسه يتكلم ويحدث الناس ويقول عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، أو كلف بإلقاء كلمة كتبها من كتب وكلف، يعني أنه قوله، قول هذا المتكلم ما لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، فليتبوأ مقعده من النار ولو لم يقله بنفسه إنما كتبه أو كلف أحدا يخطب به أو يذكره على الناس. ولهذا من يرسل الأحاديث الضعيفة والموضوعة والقصص والخرافات في رسائل الجوال ويطغل نشرها من الناس، هذا عليه إثمه وإثم من غرر به. كثيرا ما يأتي برسائل الجوال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا انشر ولم يقل، فيدخل في هذا الحديث، نسأل الله السلامة والعافية. ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، فالصيغة تقول يعني من قال علي ما لم أقل، يعني من نفسه ابتداء قال ما لم يقل النبي عليه الصلاة. أما من تقول فالتفعل هذه تدل على أنه يستوي في ذلك سواء قال أو أمر أحدا أن يقول. فليتبوأ مقعده من النار. قال رحمه الله بعد ذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا غندر، محمد بن بشار لقبه بندار، بندار بندار بالألف، قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة، عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير قال قلت للزبير بن العوام، يعني أنه قال لأبيه ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا. للإنسان يهمه أن يكون أبوه نافعا للناس، ولذا تجد بعض الأولاد يغري والده بالنفع، يقول انظر فلان وفلان إن كان من أهل الأموال، يقول انظر فلان يتصدق بالليل والنهار بأموال تنفعه في القيامة، إذا كان من أهل العلم يقول انظر الشيخ الفلاني يبذل، انظر الشيخ الفلاني يعلم، انظر الشيخ الفلاني كذا، ولا انظر فلان إلى آخر ذلك من أبواب الخير. فعبد الله بن الزبير يرى الصحابة يحدثون عن النبي عليه الصلاة والسلام ويرى أباه مقلا من التحديث، ويريد أن ينهض همته ليكون شريكا له في الأجر. ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا، قال أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكني سمعت منه كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث جعل كثير من الصحابة يتحرجون من التحديث، يتحرجون من التحديث خشية أن يقعوا في مثل هذا. وأبو هريرة يقول لولا آيتان في كتاب الله لما حدثتكم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر ما جاء في حديثه. فهو يحدث خشية الكتمان الذي جاء عليه الوعيد الشديد. واتهم أبو هريرة بالإكثار لا بالكذب، اتهم بالأكثار. ولقد أكثر أبو هريرة، يقول رضي الله عنه والله الموعد، أنا أكثرت من أجل التبليغ الذي وعد على كتمانه بالتهديد والوعيد، أنا أحدث من أجل التبليغ. ومع ذلك بين أنه متفرغ للحديث تلقيا وتحملا وتبليغا وأداء ومتفرغ، وأما إخوانه من المهاجرين فشغلهم الصفق بالأسواق، وإخوانه من الأنصار شغلهم العمل في أموالهم في مزارعهم في تجاراتهم، اشتغلوا عن هذا الأمر، فقام بحمله وبأعبائه على أكمل وجه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له بسط رداءك، كان ينسى رضي الله عنه، فلما بسط رداءه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال ضم الرداء، فضمه فما نسي شيء قط، ولذا حفظ كثيرا وبلغ كثيرا رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن مطرف هو بن عبد الله بن الشخير عن عطية ومن سعد العوفي مضعف، عن عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف عند أهل العلم، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الخبر بهذا الإسناد ضعيف لضعف عطية، ولكن المتن صحيح بل متواتر. سم المغازي موجودة، حديث المغازي عموما يتسامحون فيها ما لا يتسامحون في أحاديث الأحكام، فالجمهور على أن المسألة مبنية على التسامح. وأما من يقول أنه لا فرق بين المغازي وبين الأحكام وبين الفضائل وبين العقائد وبين التفسير وأن كل لا تثبت إلا بخبر صحيح، لا بد من التثبت، لا بد من التثبت. المغازي والسير وما أشبه ذلك لا شك أن أحداثها متفاوتة، فمنها ما يستنبط منه حكم شرعي ومنها ما لا يشتمل على حكم، فما يشتمل على حكم لا بد من التثبت فيه كأحاديث الأحكام، وما لا يشتمل على حكم شرعي فإنه يتسامح في روايته كالقصص، يتسامح في روايته. ومع ذلك يطالب بعضهم، بل أخذ ينفذ ما يطالب به من الاقتصار على صحيح السيرة، على صحيح السيرة يقتصر عليها بما صح فقط. ووجدت كتب بهذا العنوان صحيح السيرة، لكن تجد أثناء قراءة هذه الكتب تجد هناك خلل، يعني لا بد من رابط بين الحدثين لا يكون على شرط المؤلف ثم يحذفه، وحينئذ يختل نظام الكلام. فلو ربطت هذه الأحداث بما لم يكن على شرط المؤلف، لأن هذا الرابط في الغالب ما في حكم شرعي، إنما يؤتى به للربط بين هذه الأخبار. لو مثلا في الأخبار العادية تذكر عن شخص بأنه خرج من بيته ليذهب إلى ولي الأمر ليبلغه عن منكر مثلا، وان ثبت عندك هذا بطريق قاطع ما تشك فيه، فتنقل هذا الخبر انه ذهب الى ولي الامر ليبلغه عن المنكر لازالته، انت هذا الذي بلغك بالطرق الصحيحه. لكن لو قلت ان هذا الرجل او هذا الشيخ او هذا الغيور لما اراد ان يذهب الى ولي الامر لبس ثيابه ولبس كذا، هذا ما بلغك يعني بطريق يصح، لكنه للربط في الخبر، ثم استأذن على ولي الأمر بالطرق الشرعية المعروفة، ثم بعد ذلك دخل عليه وحدثه وانبسط معه الكلام فذكر له هذا الخبر، يعني جئت بقصة كاملة متسلسلة من أولها إلى آخرها، هذه الروابط ما يترتب عليها شيء. نعم لا يجوز لك أن تفتري، لكن بلغك هذا الكلام الرابط مما لا تقبله لو كان منفردا، إنما جاء للربط بين هذه الأحداث. نعم، فلا يضر مثل هذا أن يرى بطرق ليست بمستوى الطريق الذي عليه الطريق لأصل الخبر الذي تريد تبليغه. فهناك أمور تربط بين الأخبار لا يلزم فيها ما يلزم في الأخبار نفسها. وبعض الناس يقول لا أنا ما أثبت إلا في السيرة، ما أثبت إلا ما أثبته في الحديث. نقول الأمر أهم من ذلك، بالنسبة لما يربط بين الأحداث بدون أن يكون كذب أو افتراء أو زور، يأتي من طرق لكنها ليست بمستوى الطرق التي عليها المعول في أصل القصة. سم إيش؟ التائم من الكذب، الكذب ليس بأعظم من الشرك، لكن من باب العقوبة والزجر له. ولا يوجد يعني في الرواة الثقات الذين قبل الأئمة توبتهم، لا يوجد في الرواة الثقات الذين قبل الأئمة رواياتهم من باشر الكذب، لا قبل ولا بعد، ما يعرف أحد، لا سيما الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هو ما يقول يا زبير، ما قال له يا زبير، يعني لو قال له يا زبير لكنه يخبر ويحدث. الآن فرق بين أن تدعو أباك بحضرته تواجهه باسمه أو تتحدث عنه في خلفه، فرق بين هذا وهذا. لكن لو قال يا زبير قلنا أسأل أدب، لكن لما يقول قلت للزبير أو قلت لأبي ما يظن، ما يفرق. نعم، عامر بن عبد الله الراوي عنه ما في كلام قادح، ليس في كلام قادح. سم. باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حدثنا محمد بن عبد الله قال أنبأنا الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة مثل حديث سمرة بن جندب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكذب الصريح المتعمد على النبي عليه الصلاة والسلام وأن شأنه عظيم وأنه من أسباب دخول النار، نسأل الله السلامة والعافية، ذكر الكذب الذي قد ينقله الإنسان عن غيره وقد يراه كذبا وقد لا يراه كذبا، المجرد رؤيته كذب سواء كان من قبله أو من قبل غيره فهو أحد الكاذبين. فأبو من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أو يرى أنه كذب. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المشهور الذي تدور أقواله في كتب الفقه. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فقيه كبير بالنسبة للفقه والرأي، لكنه بالنسبة للحديث سيء الحفظ. عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى والد محمد المذكور، هو يروي الحديث عن والده عبد الرحمن بواسطة الحكم. الابن محمد بن عبد الرحمن ذكرنا أنه فقيه مشهور تدور أقواله لا يخلو باب من أبواب الفقه لا يذكر اسمه، ومع ذلك في الحديث سيء الحفظ. أبو حنيفة قيل فيه مثل ذلك، فكل في فنه، هذا في الفقه إمام، وجد وأبوه عبد الرحمن في الحديث إمام، لكن محمد في الحديث سيء الحفظ، وأبوه عبد الرحمن لم يعد من الفقهاء، كل في فنه معتمد ومعتبر. فأبو حنيفة في الفقه يسمى الإمام الأعظم، لكنه في الرواية أقل. عاصم ابن أبي النجود في القراءة إمام من أئمة المسلمين، وفي الحديث شأنه أقل. المقصود أن كل شخص يقبل في فنه، ولكون ابن أبي ليلى محمد الفقيه يدور اسمه هكذا، وبهذا قال فلان وفلان وابن أبي ليلى، وقد وجد بحث عن فقه ابن أبي ليلى، رسالة عن فقه ابن أبي ليلى، ولم يستطع الباحث بعد أن استعان بالكبار من الشيوخ تحديد المراد، هل هو الابن أو الأب. لماذا؟ لأنه إذا قرأ في ترجمة الابن ورأى الكلام فيه من قبل أهل العلم وأنه سيء الحفظ، قال هذا لا يستحق أن تدور أقواله في كتب العلم. والأب ما ذكر في ترجمته أنه من أهل الرأي والفقه والنظر، فاحتار كثيرا وسأل كثيرا. لكن ما الذي يحل الإشكال في مثل هذا؟ كتب الفقه لا تقول محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولا تسميه. في شرح النووي قال لما ذكر محمد بن عبد الرحمن بن، قال وهو الذي يدور اسمه كثيرا في كتب الفقه، لأنه هو الفقيه وليس المراد به أباه عبد الرحمن بن أبي ليلى. وعلى هذا كل في فنه معتبر، هذا في الفقه إمام ومعتبر، وأبوه في الحديث إمام ومعتبر، والتخصص معروف من القدم. وقد يكون الإنسان عنده من القدرة على الفهم والاستنباط والدقة فيه وإن كان في حفظه خلل وضعف، لأنه يتعامل مع نصوص بين يديه، فمثل هذا يستنبط من النصوص المكتوبة. وبعض الناس لديه قدرة على أن يحفظ القدر الكبير لكن في استنباطه ضعف. وذكروا في ترجمة جلال الدين المحلي فقهاء الشافعية من أئمتهم المتأخرين، قالوا أن فهمه يثقب الماس وحافظته ضعيفة جدا، تكلف حفظ قطعة يسيرة من كتاب من كتب الفقه فارتفعت حرارته وصار فيه خراجات ودمامل إلى أن ترك الحفظ، فلا يستطيع أن يحفظ، ومع ذلك صار إمام من أئمة الشافعية المتأخرين، وله كتب يتداولها الناس، مختصرات ومطولات شروح. الذي يفهم يتعامل مع الكتب، ولا يمنع أن يمسك الكتاب ويحلل ويشرح لأنه يفهم. والذي وظيفته الحفظ فقط وفهمه أقل مثل هذا عليه أن يحفظ، وعليه أن يسرد إذا طلب منه ما يحفظ، ويعاني الفهم أيضا بمراجعة الشروح، ويسدد مع الحرص والإخلاص. ومن جمع الله له بين الأمرين الحفظ والفهم فقد اكتملت عنده آلة التحصيل، آلة التحصيل، فبقي أن يبذل من نفسه ويجتهد في طلبه مخلصا في ذلك لله جل وعلا. عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب، يعني في بالمناسبة يعني تفسير الجلالين، نعم تفسير الجلالين، بدأه جلال الدين المحلي فأكمل النصف وأتمه السيوطي جلال الدين. هذا لا يستطيع أن يحفظ صفحة، ما يستطيع المحلي أبدا أن يحفظ، فلما عانى الحفظ حفظ له قطعة حصل له ما حصل. والسيوطي يحفظ من الحديث أكثر من 200,000 حديث، ويقول لو وجد على ظهر الأرض أكثر من ذلك لحفظته، ويحفظ الكتب برمتها. المقصود أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والعبرة بمن استغل هذه النعم. ولا يوجد في عوام المسلمين من يحفظ الكلام الطويل لأول مرة، تجد يسرد كلاما طويلا وقصص وحكايات وأخبار وسواليف، لكن هل يستفيد؟ العبرة بالإفادة، العبرة بالانتفاع ثم النفع، فهذه نعم، على من أوتي هذه النعم أن يؤدي شكرها، والله المستعان. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يرى يعني بنفسه، لحظة لا تستعجل، وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. إذا رأى بنفسه أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وهذا أمر سهل، لأنه قد يلقي حديثا مكذوبا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يراه مكذوبا وإن رآه غيره. والضبط الثاني: من حدث عني حديثا وهو يرى، وهو يرى يعني أنه كذب ولو لم يره غيره، ولو لم ينتبه له، ولو لم يتفطن له، وإنما يراه غيره أنه كذب، فهو أحد الكاذبين الذي أنشأه والذي رواه ونقله، أو أحد الكاذبين يعني من جملة الكذابين الذين يفترون على النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر شديد، لا سيما على رواية الضم يرى، لا يلزم أن يراه هو بنفسه، يعني وإن رآه غيره أنه كذب. فعلى هذا الأصل الامتناع عن التحديث، الأصل الامتناع عن التحديث، فلا يحدث بحديث إلا بعد أن يتأكد من صحة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يرى أنه كذب ولا يشعر، يراه غيره أنه كذب ولا يدري، فيدخل في هذا الحديث. أما على رواية يرى فهذه الأمر فيها أسهل، الأصل أن تحدث ما لم ترى أنه موضوع، لكن الضبط الأول كأنه هو المترجح احتياطا للسنة، احتياطا للسنة. ولو تركنا كل أحد يحدث من الجهال ومن العلماء، اللهم إلا إذا قيل أن الخطاب خاص بأهل العلم، فإن كان يراه كذبا لا يحدث به، وإن كان يراه صحيحا فليحدث به ولو رآه غيره كذبا، فهو أحد الكاذبين والكاذبين على ما جاء في الضبط. ثم قال بعد ذلك: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة. فوكيع ومحمد بن جعفر يرويان الحديث عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فشعبة متابع لابن أبي ليلى، هذه متابعة لمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فارتقى حديثه إلى الصحيح، فهو أحد الكاذبين والكاذبين. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش سليمان بن مهران عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهذه أيضا متابعة من الأعمش لمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأيضا لمن تقدم وهو شعبة. الحديث مروي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم، وأيضا عن شعبة عن الحكم، وأيضا عن الأعمش عن الحكم. وين حديث سمرة؟ وهذا حديث علي. إذن الثاني يكون شاهد وليس بمتابع، الثاني رقم 39 شاهد وليس بمتابع، أما المتابع فهو رقم 40. عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه متابعة اكتبوها. عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. وفي هذا تحذير من إلقاء الأحاديث التي لم يتثبت ملقوها، في هذا تبعة عظيمة على المعلمين، وتبعة على الخطبة وعلى الأئمة الذين يحدثون الناس، لا بد أن يتثبتوا من صدق وصحة هذه الأحاديث التي يلقونها على الناس. وإذا كان الأمر عظيما ففي التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والكذب عليه، فإن أيضا التحديث عن الناس عموما لا سيما العلماء والنقل عنهم مما لم يثبت عنهم أو يرى أنه كذب عليهم، هذا أيضا فيه ما فيه من الكذب والافتراء، فهو كاذب أيضا، هو أحد الكاذبين، لكنه كاذب على فلان، ليس ككاذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن سمي كاذبا آثما. حدثنا محمد بن عبد الله قال أنبأنا الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة مثل حديث سمرة بن جندب، وهذا من زوائد ابن القطان، وهذا من زوائد ابن القطان وليس من رواية ابن ماجه، يعني ما يرويه عن مؤلف الكتاب ابن ماجه، إنما هو من الزوائد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فهذا الحديث صحيح لا إشكال بتصحيحه، مروي من طرق عن المغيرة وعن علي بن أبي طالب وعن سمرة بن جندب وغيرهم من الصحابة، فالحديث صحيح وفيه التحذير من الرواية بما لم يتثبت فيه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.